الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قرئ أيضا وليستبين، وهذه قراءة شعبة وحنزة والكسائي وخلف. والسر في ذلك أن كلمة سبيل تذكر عند تميم وتؤنف عند الحجازيين، وذكر سبيل المجرمين وحسن سبيل المؤمنين مثل سرابيل تقيكم الحر. وقرأ نافع وأبو جعفر ولتستبين سبيل المجرمين بالنصب، وقراءة ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتستبين يا محمد طريق المجرمين. وليستبين سبيل المجرمين أي وليستبين للأمة سبيل وطريق المجرمين. أي وكذلك نفصل الآيات ونقدم الحجج والبراهين ليظهر فريق المجرمين المخالفين للرسل. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به أي من العذاب، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. وهناك قراءة يقضي الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذه استعارة. ويعلم ما في البر والبحر، وخصهما بالذكر أي البر والبحر، لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة للبشر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وهذا يدل على سعة علمه عز وجل. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويطلق لفظ الرطب على الماء وما ينبت والحي ولسان المؤمن، كل هذا يسمى رطب، لحديث رسول الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. واليابس هو التراب وما لا ينبت ولسان الكافر، لماذا؟ لأنه لا يذكر الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب، ومفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والمفاتيح: إن من الناس مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله مفاتيح للخير أو مفاتيح الخير على يديه. طوبى أي فطوبى لمن جعله الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعله الله لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل، استعير التوفي للنوم لما بينهما من المشاركة، وهي في زوال الإحساس والتمييز. استعير التوفي للنوم من الموت لما بينهما من المشاركة، فالنائم يزول عنه الإحساس والتمييز، وكذلك الميت. ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه أي في النهار ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم فينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده قهرهم بالموت، وذلت له أعناق الأكاسرة والجبابرة، وعنت الوجوه للحي القيوم، ويرسل عليكم حفظة ملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قرأ حمزة توفته بألف ممالة بين الفاء والهاء، توفيه رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قرأ يعقوب: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا. قرأ شعبة وخيفة وخفية وخفية، نعم، لئن أنجانا. قرأ الباقون: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.

فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. نعم، في هذه الآيات البينات 18 نبيا ورسولا تم ذكرهم، وقد ورد في القرآن ذكر 25 نبيا ورسولا. حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد عرفوا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. فذكر في هذه الآيات 18 نبيا ورسولا، وبقي 7 هم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل الصف يجب الإيمان بهم على التفصيل، ويجب الإيمان بالرسل والأنبياء على الإجمال، كما في حديث أبي الذر كما سبق أن ذكرت. هؤلاء الأنبياء والصفوة لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كما جاء في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، قرأ نافع والنبوءة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فإن يكفر بها أي بالنبوة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي من المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. لذلك لما سئل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ قال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى قوله: فبهداه مقتده. ثم قال: هو منهم، أي داود منهم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركيعا وأناب، فسجد داود سجدة. ونحن مأمورون بالاهتداء والاقتداء بالأنبياء السابقين، وقدوتنا في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء مبالغة في إنكار نزول شيء من الوحي. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ الاستفهام للتبكيت والتوبيخ. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ولتنذر أم القرى ولينذر أم القرى. وشبهت مكة المكرمة بالأم لأنها أصل المدن والقرى. في اللباب أخرج ابن أبي حاتم خاصم مالك ابن الصيف اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين أي العالم السمين؟ وكان حبرا سمينا فغضب وقال ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. وقيل أنها نزلت في قريش واختاره ابن جرير، وقيل نزلت في طائفة من اليهود. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي القرآن مصدق الذي بين يديه أي من الكتب السابقة التوراة والإنجيل ولتنذر أم القرى ومن حولها أي مكة وما حولها من الأمصار والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. والحمد لله رب